سؤال سؤال على الهاتف. شوف عندي سؤالين. السؤال الأول، نويت إني أصوم ولكن شعرت بشيء من التوحد، ف يعني صرف نظر عن الصوم لأنه كنت تعبان جدا. الصباح لما صحيت شعرت بتحسن الحمد لله، فقلت إيش أتم الصيام، فما أدري هل هذا جائز ولا كيف. أن النية يجوز تأخيرها بعد طلوع الفجر، ولا بأس بذلك. لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. فأخذ منها طائفة من العلماء جواز تأخير نية النافلة، وصوم عاشوراء وتاسعاء نافلة، وبناء على ذلك يجوز له إذا كان بيت النية بالليل ثم ألغاها ثم أصبح وعن له يبقى على نيته نية الصوم أو يجد نية الصوم، فلا بأس بذلك، وصومه صحيح إن شاء الله تعالى.